السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، فهذا إن شاء الله تعالى لقاء جديد يتجدد بكم معاشر الأكارم في خضم هذه المحنة التي تمر بها بلدتنا الطيبة والتي يمر بها العالم بأسره. هذه الحلقة الخامسة إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة الميمونة المباركة التي أسميناها نصيحة في قلب المحنة، نصيحة في قلب المحنة. أسأل الله جل وعلا أن تؤتي هذه النصائح وكلها كل حين بإذن ربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نذكر دائما كالمعتاد بما ذكرناه في الحصة الماضية. في الحصة الماضية كنا قد ذكرنا لكم حديثا عظيما جدا من أحاديث النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يوم ذكر النجاة حينما سأله عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه من نجاه، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ما أعظمها من وصايا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنرجو من الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بها ولأن نعلمها من وراءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى هي ليلة من ليالي شهر شعبان المبارك، ثم هي ليلة تعرف بليلة الجمعة، وليلة الجمعة لها خصوصيات كما أن يوم الجمعة له خصوصيات. معاشر الأكارم، لو أننا تحدثنا عن الصلوات فإننا نعلم أن الله عز وجل افترض الصلاة وهو يحبها حبا عظيما، فافترضها يوم افترضها 50 صلاة في اليوم والليلة، افترضها في ليلة الإسراء والمعراج على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، 50 صلاة في اليوم والليلة. لكم أن تتصوروا، النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بمن؟ بموسى عليه الصلاة والسلام، فقال ما فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة؟ قال يا محمد إني قد خبرت بني إسرائيل وقد عالجتهم أشد المعالجة، إن أمتك لن تطيق، أمتك ما رحاش تقدر على 50 صلاة في اليوم والليلة. يعني صح ليس بالأمر الهين 50 صلاة، فسلم ربك التخفيف أو سل ربك التخفيف. فارتقى صلى الله عليه وسلم وسأل الله جل وعلا التخفيف، فخفف الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أمته. ثم نزل صلى الله عليه وسلم فالتقى موسى عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فسأله ما الذي فرض عليك، فقال كذا وكذا، فقال سله التخفيف. وهكذا كل مرة ينزل يصعد ينزل يصعد حتى وصلت 5 صلوات فحسب، بين 50 صارت 5 صلوات فحسب. ورحمة ربي واسعة، نادى مناد أنه ما يبدل القول لدي، هي 5 في العمل 50 في الميزان، 50 في العمل 50 في الميزان. يعني الأجر الأول بقى بفضل الله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. لكن العجب ماشي هذا، احنا لا نتعجب من فضل الله تعالى ومن سعة رحمته تبارك وتعالى ومن عظيم ثوابه وجزيل عطائه تبارك وتعالى. هذا ماشي غريب، الذي نستغرب منه أننا نتهاون بشأن 5 صلوات فقط فحسب. 5 برك، لو كان بقت 50 كاش نديرو؟ 5 صلوات فقط 24 ساعة، ومع ذلك نتهاون، والله تعالى المستعان. أقول هذه الصلوات لما فرضت 50 صلاة، ومع ذلك فإن الله تعالى لم يفترض إلا جمعة واحدة، صلاة جمعة مرة واحدة في الأسبوع، ومع ذلك كما قلنا أيضا تهاون عظيم جدا إلا من رحم الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. حبيت إن شاء الله نتكلم على الجمعة ونعرف بالجمعة معاشر أكارم. الجمعة عندها آداب كثيرة وعندها أحكام وكاين مسائل كثيرة تتعلق بها. كثير من الناس لما أغلقت المساجد بسبب هذا، لما منع الناس من أن يصلوا الجمعة والجماعات وقاية وحماية لأنفسهم، ما فيش مشكل، ظنوا بالإخلاص الجمعة ما عندها حتى حكم باقي. صح كاين أحكام وكاين آداب وكاين مسائل متعلقة بصلاة الجمعة، بذهابنا إلى الجمعة، بجلوسنا إلى الإمام، إلى آخر ما هنالك، لكن كاين أشياء وكاين أحكام وكاين آداب لها علاقة بهذا اليوم الأغر المبارك. ما دام هذا اليوم موجودا فهذه الآداب تبقى موجودة بفضل الله تعالى. سأذكر إن شاء الله تعالى حتى تحفظ ثلاثة آداب بحول ربنا تبارك وتعالى وقوته جل في علاه، فاحفظوها يحفظكم الباري سبحانه وتعالى. ثلاثة آداب نحافظوا عليها حتى ولا مرة نشرح المساجد، نحافظوا عليها في البيوت تاعنا الرجال والنساء الصغار والكبار بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيء الأول قاعد نتكلم عليه، الأدب الأول نتكلم عليه، الخير الأول نتكلم عليه فيما يتعلق بيوم الجمعة قراءة سورة الكهف. ما أعظمها من سورة، ما أعظمها من سورة. سورة الكهف هذه سورة عظيمة جدا مباركة، كان فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وفي لفظ ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا اللفظ هذا في صحيح الجامع. كان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى للنسائي، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ولعل قائلا يقول لكن هذا الحديث قد ضعفه بعض من محققي أهل العلم، نقول نعم، بعض المحققين نحبهم ونجلهم ونحترمهم من العلماء رأوا أن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جماهير العلماء على تصحيح الحديث أو على الأقل على تحسينه، وكان كبار علماء كبار من المحققين من المحدثين من القدامى ومن المعاصرين، ونحن على رأيهم، ونحن بفضل الله تعالى على قولهم. ومنهم الإمام البيهقي رحمه الله، منهم الإمام النسائي رحمه الله تعالى، منهم الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، منهم حافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، منهم شيخ الألباني رحمه الله، إلى آخر ما من هنالك من علماء الأمة من القدامى ومن المعاصرين. مهم هذا الحديث، هذا اختلف العلماء في تصحيح ضعيفه، والجمهور على أنه صحيح أو على الأقل حديث حسن يعمل به. ثم أنتم إن شاء الله تعالى تعرفون قول العلماء رحمهم الله تعالى في فضائل الأعمال، كلام في فضائل الأعمال كلام معروف عند علمائنا عليهم سحائب الرحمات. ثم هذه لا ينبغي أن تكون فرصة جديدة لنتراشق بالتهم وبالسباب والشتائم بسبب خلاف بين علمائنا رحمهم الله تعالى، وكما قالوا قديما وكل من رسول الله ملتمس صلوات الله وسلامه عليه وكلهم أراد الخير. فنحن إن شاء الله تعالى على الرأي الذي عليه جمهور العلماء من صحة أو على الأقل أي أنه يعمل به. إذن الله الله في قراءة سورة الكهف، إذا كنا متهاونين في الأيام الماضية ونصيب سبة بالأشغال والارتباطات وعدم وجود الوقت إلى آخره، الآن الحمد لله رانا متفرغين نتعلم ونولف روحنا ونعود أنفسنا وأهلنا على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو على الأقل في ليلة الجمعة. إذن هذه السورة سورة عظيمة جدا. ونزيد نذكر شيء مهم جدا متعلق بهذه السورة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدث عن أعظم فتنة في التاريخ، تعرفوا شكون هي؟ هي فتنة المسيح الدجال، الله المستعان، فتنة عظيمة جدا. ولذلك ما بعث الله عز وجل نبيا من أنبيائه عليه الصلاة والسلام إلا أنذر أمته المسيح الدجال، وأكثر الأنبياء تحذيرا من المسيح هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه راح يخرج في آخر الزمن وفي آخر هذه الأمة. إذا فتنة المسيح الدجال فتنة نتقيها، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بعض الوسائل التي نتقي بها فتنة المسيح الدجال. من أهم الوسائل التي ذكرها تعرفوا شنو؟ أن نحفظ الآيات العشر الأولى من هذه السورة المباركة، نحفظها أولادنا ونقراوها. وثبت في صحيح مسلم من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال. إن شاء الله ربي ينجينا من فتنة المسيح الدجال ومن جميع الفتن بإذن ذي الجبروت والجلال. إذن الفائدة الأولى نستفدوها، الأدب الأولى نتكلم عليه هذا الأدب، يعني الله الله في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلتها كما هو خيرنا فيه. اثنين، الأمر الثاني كثرة الدعاء في اليوم كله وخاصة في آخر اليوم. خاتش كين واحد الحديث عظيم جدا جدا جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه النبي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله تبارك وتعالى خيرا إلا أعطاه الله إياه، وأشعر بيده يقللها. ساعة معناتها وقت قصير، هذا الوقت للإنسان وفق وهو يصلي ويدعو، ورب تبارك وتعالى يستجيب الدعاء التعو مهما كان نوع الدعاء بإذن الله من أدعية الدنيا والآخرة، من حوائج الدنيا والآخرة يستجيب له ربي عز وجل. فهذه الساعة المباركة، هذه الساعة اختلف فيها العلماء اختلافا واسعا، لكن كما قال إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاءك التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام فحسبك به. تعرف وش قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الساعة؟ هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، آخر ساعة بعد العصر يعني قريب المغرب، هذا الوقت اللي قالك ممكن نصف ساعة ممكن 45 دقيقة ممكن ساعة، المهم آخر الوقت بين العصر والمغرب من يوم الجمعة، وقت عظيم جدا جدا جدا. مليح نعود أنفسنا أننا نجلس أننا نتفرغ في هذه المحنة وفي غير هذه المحنة، نعلم أولادنا نعلم أهل البيت أن هذا الوقت هو وقت دعاء، وقت تضرع إلى رب الأرض والسماء، وقت رجاء، وأي رجاء؟ يحفظكم رب الأرض والسماء. إذن هذا الشيء الثاني، لماذا ما لازمش نفرطوا فيه في يوم الجمعة؟ الشيء اللي هو القراءة سورة الكهف. الشيء الثاني هذا الدعاء المبارك خاصة في هذا الوقت الطيب آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، يحفظكم الباري تبارك وتعالى. الأمر الثالث والأدب الثالث، ما أعظمه أيضا من أدب، تعرفوا شو هو؟ الإكثار من الصلاة على النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأدب ينبغي أن يستغرق يومنا كله، إذا قدرنا نصبح العشية وحنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الحمد لله يسير على من يسره الله تعالى عليه، هين على من هونه الله عز وجل عليه، يسهل لك ربي عز وجل أمر سهل، لأن المرأة يتخدم الشغل ويتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، رأي قاعد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، راك تمشي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، راك تسوق وتصلي على النبي عليه الصلاة، يعني مهما كان الأمر. وطبعا ماشي في غير هذه المحنة فقط، ماشي في هذه المحنة فقط، في جميع الأوقات كل جمعة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة قال أفضل الصلاة أفضل يوم أو أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تيبة عليه، يعني بعد ما كلام الشجرة تابع عليه ربي عز وجل قبل توبته يوم الجمعة، وفيه النفخة وفيه الصاقة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال أكثر من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الله أكبر. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله كيف تكون صلاتنا معروضة عليك وقد أرمت، يعني تعرض صلاة كل مرة نصلي وهكذا عبر الزمن وتعرض عليك الصلاة وكان يبلغك الصلاة على الأمة وترد عليه الصلاة. الله أكبر. وقد أرمت يعني صرت عظاما بالية، هكذا كانوا فاهمين. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. إذن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مليحة بزاف بزاف في كل وقت، ومليحة بزاف بزاف خاصة في يوم الجمعة كما سمعنا. ربي بارك فيكم، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو كنز، والله العظيم كنز عظيم جدا. صلى عليك الله علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. الله تبارك وتعالى أن يصلي على نبيه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة مرضية تمحى بها الآثام بإذن الله تبارك وتعالى. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل تحا كبير. لو كان يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 مرات، وش نكون أنا باش يصلي علي المولى تبارك وتعالى ويذكرني في ملائه الأعلى تبارك وتعالى؟ شوف شرف كبير أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 مرات ورفع الله له به 10 خطيئات بها 10 خطيئات ورفع الله له به بها 10 درجات وحط الله عنه بها 10 خطيئات، 10 خطيئات توبة و10 درجات ترفع و10 صلوات من رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. إذن شيء كبير بزاف بزاف. ثم تعرفوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر الصلاة عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمي لما يصليش عليه يسميه البخيل. أتدرون من البخيل؟ الذي ذكرت عنده ولم يصلي عليه. يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يستنكف يبخل، هذا هو البخيل الحقيقي. فلنحذر من أن نكون من هؤلاء البخلاء معاشر المشاهدين والمشاهدات. العلامة ابن القيم عليه سحائب الرحمات لما بدأ يتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فوائد التحل كثيرة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة بدأ يذكر الفوائد، أوصلها إلى 39 فائدة دنيوية وأخروية، إلى 39 فائدة في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. تعرف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تفيدنا بزاف بزاف، خاصة في هذا الوقت، وقت المحنة اللي رانا فيه. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كاش عذاب بإذن الله تعالى ما دام الأمة تستغفر. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، كاين بعض الصحابة واش قالوا؟ قالوا: كان لنا أمانان ذهب أحدهما وبقي الآخر. أمانان، الأمان الأول هو النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم. اثنين: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: ذهب أحدهم وبقي الآخر. لكن بعض أهل العلم قال لا، قال: بقي الأمانان معا. لما؟ النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد قبض ولحق بالرفيق الأعلى، لكن الصلاة عليه ماضية إلى قيام الساعة، نقدر نصلي عليه. إذا ما دام الأمة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فهي في أمان من العذاب، وما دام الأمة تستغفر فهي في أمان من العذاب، فهما أمانان باقيان بفضل الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أنا حبيت نذكركم واحد الحديث عظيم جدا جدا جدا، وهذا الحديث ما نقدرش نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا ما نذكره. هذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ شحال نصلي عليك؟ يعني أنا راني ندعي ونصلي عليك، وتعرفوا كل دعاء محجوب ما لم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كل دعاء أحب ربي، أحب الإنسان يستجيب له ربي، ولعل تجينا حصة نتكلموا مليح عن الدعاء، بل الإنسان لازم يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، ويزيد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في دعواته. الصلاة على كل دعاء محجوب ما لم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أبي بن كعب كان يفهم القضية، قال: يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني شحال النسبة المئوية تاع الدعاء، يعني تاع الصلاة عليك من دعائي؟ شحال ندعي ندعي ندعي، شحال نصلي عليك؟ قال: ما شئت. قال: قلت: يا رسول الله أجعل لك الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت: النصف. قال: ما زئت. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: قلت: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها. الله أكبر، يعني ما ندعيش، أنا عندي مشكل، عندي هم، عندي غم، عندي أزمة، عندي كذا، ما ندعيش، عندي حاجة إلى الله، وش منه؟ نقعد استقبل قبلة، نقعد ندعي، نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم على محمد، اللهم صلي وسلم، نقعد نصلي على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نقعد غير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أجعل لك صلاتي كلها. تعرفوا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يكدر هذا الشيء صار. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، ذنبك تكفى همك ويغفر ذنبك. أحفظها مليح، تكفى همك ولا عندك هم راح يزول إن شاء الله بإذن الله بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر همومنا في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام، هذه الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة نار. وهذه الدنيا فيها المحن وفيها الهموم وفيها الغموم، هذا مش من رغبه في الدار الآخرة لما فيها شيء بفضل الله تعالى. المهم أزمات محن هموم حوائج إلى الله تبارك وتعالى، أكثروا من الصلاة على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، يغفر لك. وحده بيوالي بلي واحد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، صلاتي كاع ليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكفيك ربك هم الدنيا والآخرة، هم الدنيا والآخرة. خلاص، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جدا. الله تبارك وتعالى، وشحال من الناس اللي جربوها، ومن جرب عرف، والله العظيم ومن جرب عرف. جربوها في الأزمات في المحن، وحنا ذكرت لهم إخواني شحال مرة، قلت لهم شحال من الأزمة نطح فيها، شحال مشكلة نطح فيها، فيلهمني ربي عز وجل كثرة الصلاة على النبي، يفكرني ربي الحمد لله. ولد صلي على النبي صلي صلي والله باذن الله ما كاش مشكله ما تقضاش ما كاش مشكله ما تزوج تزول باذن الله تمام ما كاش حاجه لا تقضى بفضل الله سبحانه وتعالى. وشحال من الناس يحكي التجارب تاعهم عجيبه جدا. كاين الناس كانت عندهم امراض مستعصيه ربي عز وجل سلكهم من امراض مستعصيه بكثره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. ناس ركبتهم ديون عظيمه ربي نجاهم بماذا؟ بكثره الصلاه على النبي صلوات الله وسلامه عليه. شغل صلاة الجمعة أداب يوم الجمعة. الجمعة إذا الأدب الأول وش هو لمن نساوش كامل قراءة سورة الكهف ربي بارك فيكم. الأدب الثاني كثرة الدعاء وخاصة في آخر ساعة من اليوم آخر ساعة بعد صلاة العصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والشيء الثالث إدمان الصلاة على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد جملة يسيرة فقط من فوائد الصلاة على نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله موعدنا غدا إن شاء الله أولا في وقت الجمعة على الساعة الواحدة عندنا نصيحة الجمعة. يعني ما دام ما كانش خطبة الجمعة في هذاك الوقت إن شاء الله نسدها بفراغ ونسدها الثغرة بإذن الله ريثما يرفع عنا ربي سبحانه وتعالى هذا الوباء والبلاء وهذه المحنة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. إذا نتلاقوا على الوحدة إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله السلسلة تعنا هذه نصيحة في قلب المحنة نكملوها يعني في الليل عد ساعة إن شاء الله نزيد نتلاقوا بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين وأن لا يشبت بنا الأعداء ولا الحاسدين. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أن يفرج الكرب عن المكروبين أن ينفس الهموم عن المهمومين. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا وأشكركم شكرا جزيلا على حسن الإصغاء والإنصات وأشكركم شكرا جزيلا على أنكم تنشرون هذه المادة المباركة بفضل الله تعالى. وأشكركم مرة أخرى شكرا طيبا مباركا جزيلا عظيما على هذه التعليقات وعلى هذا التفاعل الإيجابي وعلى هذه التشكرات وعلى ثناء العطر وعلى دعواتكم. نسأل الله جل وعلا أن يستجيب دعواتنا إنه خير مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.